بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة في كتاب تلخيص فقه الفرائض للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زال المصنف يتحفنا ب أصحاب الفروض العشرة، وقد تقدم معنا أربعة منهم، وهم الزوج والزوجة والأم والأب. وقبل أن نشرع في درس اليوم، نرجع سريعا إلى ما مضى من هذه المسائل التي أخذناها، حيث أن المصنف رحمه الله تعالى قسم الميراث إلى فرض وإلى تعصيب. ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الفرض وبين التعصيب، أنه يسمع كلمة لها النصف فرضا، ويسمع أيضا يقول العم له الباقي تعصيبا، لكن لا يدرك معنى هذا اللفظ. وقد تقدم معنا أن الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. واختصارا لذلك، أن يرث هذا الوارث رقم معين، وهذه الأرقام ليست مفتوحة أيضا، إنما هي ستة أرقام: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. إذن هؤلاء أصحاب الفروض. أهل العلم نظروا في مسائل المواريث فوجدوا أن ثمة أصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه أنهم يرثون شيئا مقدرا محددا معينا، هؤلاء هم أصحاب الفروض. ونظروا مرة أخرى فوجدوا أن أناسا وأصنافا يرثون بلا تقدير، أي بلا رقم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس هناك رقم منصوص. كانت التركة 3000 مثلا، لا يوجد النصف أو الربع، لا، يقال يأخذ الذكر ضعف مال الأنثى، هذا التعصيب بالغير، واضح. وأيضا إذا مات هذا الميت ولم يجد أو لم يوجد إلا الولد، فهذا يرث جميع التركة، ولا يقال النصف ولا الربع ولا غير ذلك، واضح. هذا هو الفرق بين التعصيب وبين الفرض. التعصيب، أو أن يقال أن التعصيب هو أن يأخذ صنف معين التركة، أو أن يأخذ ما أبقت التركة من أصحاب الفروض. صاحب الفرض أخذ فرضه الذي فرضه الله عز وجل له من فوق 7 سماوات، بقي المال يأخذه هذا العاصب أو هذا الذي يرث بالتعصيب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصحاب الفروض مفصلة، بدأ بالزوج. والزوج كم له حالة؟ حالتان: الحالة الأولى النصف، الحالة الثانية الربع، لا يوجد حالة ثالثة، ولا يوجد له رقم، ولا يوجد له تعصيب. من أسهل ما يكون الزوجان، الزوج يرث إما النصف بشروط وإما الربع، لا ثالث لهما البتة. متى يرث النصف؟ في عدم وجود الفرع الوارث للميتة، ليس لها ابن ولا ابن ابن، وليس لها بنت ولا نحو ذلك، لا يوجد لها فروع سواء من الزوج أو من غيره، لا يوجد هذا الفرع الوارث، إذن ما نعطيه مباشرة نصف التركة، وجد هذا الفرع الربع، انتهينا. كذلك الزوجة، أنت عندما تتأمل في القسمة دائما لو تنظر أن دائما المرأة نصف ما للرجل إلا في الإخوة لأم كما سيأتي. فالزوج ذكر والزوجة لها النصف، هو له النصف أو الربع، وهي لها الربع أو الثمن، لأن الربع هو نصف النصف، الربع هو نصف النصف، والربع أو الثمن هو ماذا؟ نصف الربع. فكأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كأنه ضعف تأخذ المرأة ضعف، أو عفوا يأخذ الرجل ضعف ما للمرأة. متى تأخذ الثمن؟ إذا كان هناك فرع وارث. متى تأخذ الربع؟ إذا لم يكن فرع وارث. انتهينا من الزوجين، ننتقل إلى من، أو انتقل المصنف إلى من؟ إلى الأم. الأم لها كم حالة؟ حالتان كذلك، أو ثلاث حالات، ترث ثلاثة حالات من الفروض. الفرض الأول الثلث بشرط أو بشرطين؟ بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون ثمة، أو بثلاثة شروط، أن لا يكون هناك فرع وارث، أن لا يكون للميت ولد أو بنت أو ابن ابن أو نحو ذلك، وإن نزل نعطيها الثلث، أن لا يكون هناك جمع من الإخوة، ثالثا أن لا تكون هذه المسألة إحدى المسألتين العمريتين، نعطيها مباشرة ثلث المال، ترك 3000 ريال لها 1000 ريال. واضح؟ الحالة الثانية ترث السدس في حالة وجود الفرع الوارث، في حالة وجود الفرع الوارث، بنت أو ابن أو نحو ذلك، أو يوجد الجمع من الإخوة سواء كانوا وارثين أو لم يكونوا وارثين على الصحيح. الحالة الثالثة ما هي؟ ها؟ الثلث الباقي، الثلث الباقي بشرط أن تكون هذه المسألة إحدى المسألتين العمريتين. ما هي المسألة العمرية؟ زوج وأب وأم. الزوج ما حقه هنا؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. هذه الشروط ينبغي أن تكون ماذا؟ مباشرة في الذهن سليقة. مثل أن تقول مررت بزيد، تقول زيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، واضح؟ كما تقول هكذا أنه سبق بماذا؟ بحرف جر، مباشرة تعطيه ماذا؟ الجر، تعطيه حركة الجر. وهكذا الأم وجد سبقت مثلا بأخوين أو أخوين للميت أو فرع وارث، مباشرة تعطيها ماذا؟ السدس. يعني لا تنظر، يعني مثل ما يقال لا تقول مررت بزيدة، كأنك تقول هلك هالك عن أم وابن، للأم الثلث والباقي للابن، هكذا تقول، هكذا تماما. فأنا كما ذكرت لكم علم المواريث يشبه علم النحو، أنه له قواعد وله شروط وله ضوابط يسير عليها. ولهذا تجد أن أهل العلم ممن تمرسوا في علم النحو كالشيخ العلامة صاحب هذا الكتاب الشيخ العثيمين لا يلحن، لا يلحن، لأنه متمكن في هذا الباب، بل هو أستاذ في هذا الباب، شرح الأجرمية وشرح الفية بن مالك، وتجده لا يلحن في الغالب، النادر أنه يلحن. وأنا لم أقف أبداً، يعني بكثرة سماعي هذا الإمام العلم ما سمعته يلحن، وأحياناً يغلط مباشرة يرجع أو يعدل مباشرة لنفسه. لماذا؟ لأنه تمرس ومران وتعود، وهذا هو تطبيق النحو. النحو إذا أخذته نظريا قد تحفظ هذا أن يسبق بكذا ويجزم أو يرفع أو ينصب أو كذا، هكذا الميراث إذا عرفت الشروط ثم تركته يذهب، إذا تركته تركك، إذا تركته تركك لا يبقى يمشي، لكن الإنسان مع ماذا؟ يمرن نفسه، يمرن نفسه. إذن الأم تأخذ الثلث الباقي إذا كانت إحدى المسألتين العمريتين. ما هي المسألة العمرية؟ زوج أو زوجة مع الأم والأب. الزوج يأخذ النصف ثم يبقى نصف آخر، صحيح؟ يبقى نصف آخر، هذا النصف نجعله كالتركة المستقلة، فنعطي الأم ماذا؟ ثلث هذا النصف، والثلث الباقي أو الثلثان يأخذهما الأب تعصيبا، وهذا لعدم وجود الفرع الوارث. مثال ذلك أن يهلك هالك عن أو تهلك هالك عن زوج وأم وأب، تركت هذه المرأة 6000 ريال، كم للأم؟ 2000؟ 1000 ريال. 3000 ريال النصف، صحيح؟ للزوج، للزوج. والثلث الآن بقي كم؟ 3000 ريال، كم ثلثها؟ 1000 ريال. تأخذ الأم الثلث ويأخذ الباقي الأب تعصيبا. عندما تنظر إلى هذه المسألة تجد أن الأم تأخذ كم؟ السدس. لكن الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا مع كتاب الله عز وجل وقالوا الثلث الباقي ولم يقولوا السدس، لأن الله عز وجل قد فرض لها السدس، عفوا قد فرض لها الثلث، قد فرض لها الثلث. ومن ميراثها السدس، لكن في حالات، فالصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في هذه المسألة، اجتهد الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على هذا فعمل بها. الصنف الثالث ذكره رحمه الله تعالى من؟ الأب. فقال الأب يعني بيّن لنا أنه يرث في الفرض تارة وفي الفرض والتعصيب تارة ثانية، ويرث بالتعصيب، إذا له 3 حالات. سيأتي معنا الحجب لكن هنا سنذكرها للفائدة. 6 أصناف، انتبه أن تقول أنهم يحجبون، هذا خطأ فاحش في الفرائض. 6 أصناف لا يحجبون مطلقا، إلا إذا كانوا قتلة للميت أو عبيد أرقاء أو كانوا على غير الدين، هذا أمر آخر، لكن لا يحجبهم شخص آخر، الزوجان والأبوان والولدان، يعني البنت والابن، الأم والأب، الزوج أو الزوجة. لا يمكن أن تقول، لا يمكن أبدا في علم الفرائض أن تقول الزوجة محجوبة، الزوج محجوب، الأب محجوب، الأم محجوبة، لا يمكن، هذا لا يوجد. هؤلاء 6، الأم والأب والابن والبنت والزوج والزوجة، لا يحجبون أبدا. قد ينقص منهم، نعم ينقص، لكن لا يقال ابتعد ليس لك شيء. مثال ذلك الأخ مثلا، إذا وجد الأب يحجب الأخ الشقيق أو الإخوة جميعا، واضح؟ الجد مثلا سيأتي معنا الآن يحجب بالأب، لكن الأب نفسه لا يحجب، الأم لا تحجب، الزوج لا يحجب، الزوجة لا تحجب، الابن لا يمكن أن تأتي وتقول الابن محجوب تعيد وتورث غيره، لا يمكن، واضح؟ طيب هذه كم أصناف؟ 4. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا هو درس اليوم، أو قبل أن نبدأ عفوا نطبق بعض المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي. فنقول مثلا هلك هالك عن أم عن أم وأربع إخوة. من يحل هذه؟ أم هلك هالك وترك أمه وأربع إخوة. الأم سدس، لابد أن تقول أم السدس مباشرة تردفها بالسبب لوجود جمع الإخوة. أما الإخوة فلم يأتي بعد، يأخذونه نعم تعصيبا لكن لستم مطالبين بهذا. طيب، هلك هالك عن ابن وأب وأم، الأم سدس، ليش؟ جهود فرع الوارث. والأب، الأب الربع، لماذا؟ يوجد فرع وارث. الثلث، يقول الثلث. من يوافقه؟ لا أحد، لا أحد في هذا المجلس يوافقك أبدا. قلنا أب وابن وأم، يعني لكي ترتاح لا يوجد أحد من أصناف الربع إلا الزوجة والزوج فقط. الزوجة لم يوجد فرع وارث، والزوج إذا وجد فرع الوارث. ولهذا بارك الله فيكم ذكرت لكم بالدرس الماضي أن بعض أهل العلم يصنف أو يقسم الفروض نصف ويأتي بأصحاب النصف، ربع ويأتي بأصحاب الربع، وهكذا. لو قلنا هذه المسألة لما قلت هذا، لما قلت الربع أو الثلث، لا، لأن أصحاب الربع اثنان فقط، الزوجة عند عدم فرع الوارث، الزوج عند وجود الفرع الوارث فقط. لا تقول البنت ربع، لا يمكن، الأب ربع ما يوجد، الإخوة لأم الربع لا يمكن مطلقاً. أن هذه فروض كما ذكرنا لكم، من الذي حددها؟ من الذي وضعها؟ رب العالمين، له نصف له ربع كذا. ما تأتي تقول لا أنا أعطيه النصف أو أعطيه الربع هكذا اجتهادا، لا يصلح. إذن عندنا أب وابن وأم، الأب كم؟ السدس، والأم السدس، والباقي للأب تعصيبا؟ لا، للابن، الابن. إذا المسألة من ستة، الأم سهم واحد والأب سهم واحد، وبقي أربعة أسهم يأخذها الابن. لو ترك الميت 6000 ريال، الأم تأخذ 1000 ريال، والأب يأخذ 1000 ريال، وأربعة آلاف ريال للابن، انتهينا. هذا هو يقول لك سأتي معنا تأصيل المسائل. لماذا تأصيل المسائل؟ لكي لا تنقسم، لكي لا تنكسر، لا يخرج كسور، لابد أن تخرج أرقام صحيحة. أن عندك كسور هنا ربع نصف، لابد أن تؤصل المسألة برقم محدد حتى لا تنكسر هذه المسائل ولا تخرج الكسور. طيب، هلك هالك وترك بنت وأب، بنت النصف، جزاك الله خيرا، هذا من اجتهادك لكن لا نطالبك به، البنت النصف ستأتي معنا الآن. طيب، أحسنت، بارك الله فيك، البنت لها النصف ستأتي معنا إن شاء الله اليوم. الأب هنا، الأب ورثة تعصيبا وورثة فرضا، فرضا أعطيناه السدس. طيب، سدس ونصف بقي كثير، أين يذهب المال؟ نوزعه للفقراء؟ لا، يرجع إلى الأب. ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا النصف للبنت وألحقنا السدس للأب، وبقي فلأولى رجل ذكر. هل يوجد ذكر هنا؟ من؟ الأب، يرجع إليه تعصيبا. طيب، هلكت هالكة عن زوج وابن وأم، الزوج الربع لي، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. زوج وابن وأم، الأم الثلث، لماذا؟ السدس، أحسنت. تذكروا كلمة قلتها في الدرس الماضي، الابن يدمر العالم تدميرا، خذها هذه قاعدة، اجعل هذا التدمير دائما، يدمر الناس. هنا إذا جاء الابن أنقص من الزوج، لا يحجبه، انتبه، كما ذكرنا، لكن ينقصه، ينزله من النصف إلى الربع، والأم من الثلث إلى السدس، والأب لو أنه انفرد أخذه، لا يأتي له ابن ويزاحمه ويأخذ كل المال، وهكذا ابن الميت. سبحان الله، تريدون أن تزاحمون أو لا تريدون أن يأخذ هذا الابن مال أبيه؟ ما يمكن. هذا من عدل الله عز وجل أن جعل أقرب الناس للميت هو الذي يأخذ، هو أحق بمال أبيه ونحو ذلك. طيب، هالكة عن زوج وأب وأم، ها كمال، زوج وأم وأب، ها الزوج النصف، أيوة أحسنت. هذه أحد المسألات العمرية، انتبه، إذا وجدت زوج أو زوجة أم وأب خلاص مباشرة، هذه مسألة عمرية متفق عليها، انتهينا. نصف ثلث باقي الباقي، زوجة ربع ثلث الباقي الباقي، وهكذا. طيب، هلك هالك عن أربع زوجات وأخ شقيق، أربع زوجات وأخ شقيق، ها اشتركنا في الربع، لا نعطيهم أربع أربع، اشتركنا في الربع، جيد، والباقي للأخ الشقيق. انتبه، لا تقول مثلا، لأنه هنا أنا تعمدت بذكر الأربعة لأنه سيكون لهن الربع، ويأتي رجل ويقول لكل زوجة ربع، إذا كان لكل زوجة ربع إذن أصبح المال كله للزوجات، انتبه، ربع وربع وربع وربع أصبح واحد، إذن كل الميراث، لا يؤخذ هذا الربع مثلا على سبيل المثال، ترك هذا الزوج ترك هذا الزوج نعم 10,000 ريال، كم ربعها؟ 2,500 ريال، هذه 2,500 نقسمها على الزوجات الأربع، لا نقول كل زوجة تأخذ 2,500 2,500 2,500 2,500، لا، نقول هذا الربع يشتركنا في ماذا؟ في الربع. طيب، هلك هالك وترك أم وأب فقط، ها حسن، أم وأب، الأم الثلث، لماذا؟ عدم فرع الوارث، عدم جمع من الإخوة، ليست مسألة عمرية، إذن مباشرة الثلث، والأب الباقي تعصيبا، لا يوجد فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى، مباشرة تعصيب. طيب، المسألة الأخيرة، بنت، هلك هالك وترك بنتا وأما وأبا، ها البنت، البنت النصف، جزاكم الله خير، هذا ليس لكم، لكن ها، والأب، الأب السدس، ها والأم الأب كم يأخذ؟ دعونا من الأب، أحسنت، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، أكيد، بنت وأب وأم، نصف وسدس وسدس، يب يوجد باقي؟ لا يوجد باقي، هو يأخذ سدس نعم، والبنت تأخذ النصف، ويبقى سدس، تنتهي التركة، بقي ما بقي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أبقت الفرائض، ما بقي، خلاص، إذن يأخذ السدس فقط، واضح؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: ميراث الجدة. قال: المراد بالجدة هنا من لم تدري بذكر بينه وبين الميت أنثى، كأم أبي الأم، كأم أبي الأم، واضح؟ ولا ترث جدة مع وجود الأم، ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب. وميراث الجدة الواحدة السدس، فرض واحد فقط سدس لا يوجد غيره. نعم. ثم قال فإن تعددنا فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن. شرع المصنف هنا بالصنف الخامس، قال الجدة. الجدة هي من صاحبات الفروض، ليست ممن يرث تعصيبا، ترث بالفرض، ترث بالفرض. كل جدة ترث؟ لا. يوجد عند أهل العلم يقولون هناك جدة فاسدة، جدة فاسدة. فاسدة إيش؟ فاسدة ميراثا، فاسدة أي لا ترث. من هي هذه الجدة؟ من لم تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم. واضح؟ لا غير واضح، لا تهز برأسك تقول واضح، لا قل غير واضح. أم أبي الأم من هي؟ هي جدة أدلت بذكر بين وقبله أنثى. طيب بالمثال أخرج ورقة بيضاء منفردة لوحدها واكتب في أسفل الصفحة، يعني لا في الأسفل، أسفل شيء، أيوه هكذا في الأسفل. حتى الآن نخرج هذه الجدة من بين هؤلاء الجدات الكثر. مثلا ضع محمد، يعني الآن شوف بارك الله فيك، ضع كلمة محمد، اكتب محمد ثم شجر فوقه، أخرج سهم على اليمين وسهم على اليسار، واضح؟ محمد ثم تخرج سهم على اليمين، أبوه مثلا علي وأمه هند. حتى الآن بارك الله فيكم نصل إلى الجدة الفاسدة التي لا ترث، وكل هؤلاء الجدات الذي سيخرجن معنا كلهن وارثات. كم ميراثهم؟ السدس كما سيأتي. إذن من هو المتوفى؟ محمد. هذا محمد أبوه علي وأمه هند. طيب علي هذا أبوه عنده أيضا أم وأب، أمه مريم وأبوه حسن. شجر دائما، أخرج من كل شخص سهمين، أم وأب وهكذا. وهند أمها ميمونة وأبوها صالح. واضح؟ خلاص. طيب حسن أين حسن؟ من ابنه؟ أخرج سهم أيضا من حسن، اثنين، خالد أبوه وخديجة أمه. ومريم زوجة حسن، زوجة حسن مريم أمها عائشة وأبوها عبد الله. نعم، خديجة وخالد. لا خديجة خلاص لا تفرع منها، انتهي. الآن تذهب إلى هند. هند من أبوها؟ ذكرنا صالح ومن؟ ميمونة. من عند صالح أخرج مهند وفاطمة، مهند أبو صالح وفاطمة هي أم صالح. صالح تخرج منه سهمان، من؟ مريم، عبد الله وعائشة. مريم أمها عائشة وأبوها عبد الله. صالح أبوه مهند مثلا وأمه فاطمة. ميمونة صح؟ أبوها عمر وأمها رقية. كم جدة هنا؟ دعك من الرجال، لا تلتفت للرجال أبدا، ليس لنا علاقة بالرجال، أي رجل مذكور هنا لا تلتفت إليه، نريد النساء. واحد مريم، ميمونة، خديجة، عائشة، فاطمة، رقية، ستة. طيب الرجال كما ذكرت لك لا تلتفت إليهم، ضع يعني أشطب على مريم بخط خفيف هكذا أنها متوفاة أصلا. مريم متوفاة وميمونة متوفاة وهند متوفى، كلهم أموات هؤلاء. مريم، ميمونة، وهند. كم بقي جدة؟ أربعة. خديجة فوق، شوف فوق، السطر اللي فوق إذا كتبته، خديجة وعائشة وفاطمة ورقية، هؤلاء كلهم جدات. أيهم الفاسدة؟ ننظر. محمد أبوه علي يرث أبوه، انتبه. جده حسن يرث، حسن أمه خديجة ترث. أحسنتم، جدة صحيحة، لأنها أنجبت أولاد ذكور كلهم عصبات. جدته هي أم آبائه، أمهم كلها، واضح؟ محمد أبوه علي، أبوه حسن، أمه حسن خديجة ترث، هذه جدة لها السدس. طيب الثاني، محمد أمه مريم، صح؟ مريم أمه هند. زوجة حسن من هي؟ مريم. محمد أيوة أبوه علي، نعم. أم علي من؟ مريم. أم مريم عائشة. عائشة ترث؟ ترث. الآن انتبه، محمد من أبوه؟ يرث منه؟ أحسنتم، يعني بهدوء، ليس هناك عجلة. محمد من أبوه؟ علي. يرث الأب مباشرة. هذا الوارث أدلى بامرأة جدته، أمه ترث؟ ترث مريم. إذا مريم كانت ترث فعائشة ترث، واضح؟ محمد أمه علي، أو عفوا أبوه علي، أمه مريم، أم مريم عائشة، عائشة ترث. ولهذا قال لك المصنف لم يقل ميراث الجدة، المراد بالجدة هنا من لم تدلي بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم، لا، أم أبي الأم، هذه أم أبي الأب، هنا أب محمد أبوه علي، أمه مريم، أمه عائشة، أم عائشة، وهكذا لا بأس. طيب نذهب إلى الأم، هنا الإشكال في الأم ليس الإشكال في الأب، واضح؟ الإشكال أين الجدة التي تأتي من طريق الأم؟ محمد أمه هند، أيوة. هند أبوها صالح، صالح أمه، هذه الفاسدة، هذه الجدة الفاسدة التي لا تعرف فاطمة. لماذا؟ أو باختصار فوق هذا الجدول أكتب كل جدة، أو كل جدة كان بينها وبين الميت أنثى. صالح محصور بين أنثيين، بين فاطمة وبين هند، هذا لا يرث. أولاً دعونا ننظر، هل صالح يرث أصلاً؟ أحسنتم، هذا الذي ذكره الشيخ في الفروع، عندما ذكر الأصول ثم ذكر الحواشي. هل صالح يرث؟ صالح ما يرث، جده من أمه، هذا من ذوي الأرحام. إذا كان صالح لا يرث بارك الله فيكم، فمن باب أولى أن فاطمة لا ترث ومهند لا يرث، فهمتم؟ هذه الجدة الفاسدة، هذه الجدة من ذوي الأرحام، جدته نعم لكن ليس لها علاقة بالميراث. إذا لم يوجد معصب ولا يوجد صاحب فرض هناك أمر آخر. هذه الجدة أدلت بشخص أصلا ليس بوارث، صح؟ هي التي العلاقة بينه وبين محمد من؟ صالح. هذا صالح أصلا لا يرث، فكيف تأتي بشخص لا يرث هي التي تقربه للميت ثم تقول ابتعد أنا الذي أرث؟ لا يمكن، هي جدة فاسدة. طيب رقية ترث، محمد، أمه هند، أمها ميمونة، أمها رقية، أمها زينب، أمها أمها أمها إلى حواء. ما في بأس، إن وجدت هذا لا يوجد، لكن إن وجدت نقسم هكذا، نقسم التركة هكذا، نعطيها السدس. إذن من هي الجدة الفاسدة؟ هي التي تدلي بذكر، إيش؟ تدلي بذكر بعده أنثى، واضح؟ هند ترث أم الميت، لكن أبوها لا، من ذوي الأرحام، وأمه لا يرث، وأبوه أيضا كذلك، واضح؟ قد تلتبس عليكم من؟ عائشة، عائشة ومريم وعلي، بين علي وعائشة أنثى ما يضر، لكن إشكال أن يكون ذكر متوسط بينه أنثى، أنثى وأنثى، ها؟ أي، وهذا كله صح، سنت هو من جهة الخوال، هذا كله أخواله وأباء أمها أمه ونحو ذلك. أم الأم ترث، أما أبو الأم لا يرث. أم الأم أم، جدتك أمك هي أمك، لكن هل يقال أن جدك والد أمك أباك؟ لا يا أخي، هذا من قد يكون هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، ها؟ قد يكون هذا بكري وهذا تميمي، ليس لا يشترط، هذا ينسب إلى قبيلة كذا وهذا ينسب إلى قبيلة كذا، هو جده والد أمه نعم من ذوي الأرحام، لكن ليس من صلبه، واضح الجدة؟ طيب، ما هو ميراث الجدة؟ السدس، ميراث الجدة السدس. الجدة تحجب بأمرين، يعني ميراث الجدة كميراث الأم، واضح؟ سدس، شروطها سدس، لكن قد تحجب. متى تحجب؟ عند وجود الأم. هذا الذي هذه الأسماء التي ذكرتموها كلها لا ترث إذا كانت هند موجودة. هند موجودة، هي أم، صحيح؟ هند هي أم محمد. إذا وجدت هند خلاص كل هؤلاء الخمسة الباقين كأنهم غير موجودين، لا يرثون، حجبتهم الأم. الثاني عدم وجود جدة أقرب منها. يقول ابن قدامة: إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدة بها، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم فالميراث لها وتحجب البعدة في قول عامتهم. انتهى من المغني. مثال ذلك: وجدت، هلك محمد وترك ميمونة، انتبه، ميمونة وعائشة، من ترث؟ ميمونة، هي أقرب، هي أقرب من عائشة، واضح؟ طيب، لو مات محمد وترك رقية وعائشة، ها، ارجع أعيد كلام ابن قدامة، انتبه، أعيد كلام ابن قدامة. قال ابن قدامة: إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدة بها، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم فالميراث لها وتحجب البعدة في قول عامتهم. رقية وعائشة من؟ أحسنتم، رقية على قول عامة أهل العلم، على قول عامة أهل العلم، واضح؟ طيب، ننتقل إلى من؟ قال المصنف رحمه الله: ميراث الجد. قال: الجد هنا من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم، كأبي الأم. من يقصد بالجد هنا؟ صالح، من يقصد بهذا أنه لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم محمد هند صالح. هو الآن يقصد صالح، يقول لك صالح غير مراد هنا، لا نتكلم عنه، هذا ليس جدا صاحب فرض أو صاحب تعصيب، هذا من ذوي الأرحام. صالح لا يرث، فمن باب أولى قبل قليل أن أمه لا ترث، واضح؟ طيب، من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم ولا يرث جد مع وجود الأب، إذن حجب، ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب. وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط، وبالفرض والتعصيب معا، فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. مثال إرثه بالفرض فقط أن يموت شخص عن جد وابن، فللجد السدس وللابن الباقي. مثال إرثه بالتعصيب فقط أن يموت شخص عن أمه وجده، فللأم الثلث وللجد الباقي. ومثال إرثه بالفرض والتعصيب أن يموت شخص عن بنته وجده، فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. هنا يبين رحمه الله تعالى ميراث الجد. للجد كم؟ خمس حالات. الحالات الثلاثة الأول هي حالات من؟ الأب. واضح؟ ما هي حالات الأب؟ سدس في حالة وجود الفرع الوارث المذكر، واضح؟ السدس فقط إذا كان فرع وارث ذكر، السدس والتعصيب إذا وجد الفرع الوارث الأنثى المؤنث، ويرث بالتعصيب إذا لم يكن لا ذكر ولا أنثى. هذه نفسها حالات من؟ الجد. خلاص هذا الجد، انتهينا. الجد مثل الأب في الثلاث حالات الأول. حالة الرابعة الجد مع الإخوة. حالة الجد مع الإخوة، إخوة من؟ إخوة الميت. هذا الذي اختلف فيها أهل العلم، هذه الخلاف المستطير بين أهل العلم في هذه المسألة، الجد مع الإخوة، لأن الإخوة كما سيأتي يحجبون بالأب، فقالوا هل الجد يحجب إخوان الميت؟ فيه خلاف، والصحيح أن الجد ينزل منزلة الأب ويحجب الإخوة، ويحجب الإخوة. فالصحيح أن الجد إذا وجد مثله مثل الأب، هذا قول عامة أهل العلم والفقهاء، واستدلوا بذلك من قوله جل وعز أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجد وسماه أبا، ومنه قوله جل وعز عن يوسف واتبعت ملة آبائي من هم؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب أباه، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه، ويقول يوسف عليه الصلاة والسلام اتبعت ملة آبائي، فسماهم آباء له. وكذلك قال جل وعز ملة أبيكم إبراهيم كما أخرج أبويكم من الجنة، وهكذا. وأيضا يقول أيضا علامة ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول أيضا أن نسبة الجد إلى الأب في العمود الأعلى كنسبة ابن الابن إلى الابن. فهنا يقول لك، يقول كيف ورثنا ابن الابن؟ كيف ورثنا ابن الابن؟ لأن ابن الجد يقاس على ابن الابن. فابن الابن هو أصلاً ابن للميت، ما أحد يقول ابن الابن إذا اجتمع مع الإخوة يحجبهم، هو أقوى أقرب درجة. فيقال أن ابن الابن بمنزلة أبو الأب، ما الفرق؟ واضح؟ هذا أب أب لكنه عالم، وهذا ابن لكنه نازل، ما الفرق؟ لماذا الذين يقولون أننا لا نورث الجد ولا ننزله منزلة الأب؟ نقول لهم لماذا أنزلتم ابن الابن منزلة ماذا؟ الابن، ما الفرق؟ هذا ابن ابنه وهذا أبو أبيه، ما الفرق؟ لا فرق. فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الجد هنا هذه الحالة ذكرناها لأنها فيها تفصيل، وأن الصحيح أن الجد هنا بمنزلة الأب. فإذا وجد الأب وجد الجد مع الإخوة، إخوة الميت، فإنه يحجبهم كالأب. الحالة الخامسة له الحجب، أن يحجب ويمنع، متى؟ وجود الأب. ولهذا قال المصنف ولا يرث جد مع وجود الأب ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأب، جدك الرابع أو الخامس ووجد جد ثاني، لا يرث الخامس، حجبه الأقرب إليك. قال ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي الأب، مع وجود أبي الأب كأبي أبي الأب، جدك الرابع أو الثالث لا يرث إذا وجد جدك الثاني أو نحو ذلك. واضح مسألة الجد؟ إذن الجد كم حالة؟ خمس حالات. ثلاث حالات الأول هي بعينها حالات الأب، والحالة الرابعة هي حالة الأب لكن ذكرناها لوجود الخلاف القوي بين أهل العلم، وذكرنا أن الصحيح أنه ينزل منزلة الأب. والحالة الخامسة الحجب، هل الأب يحجب؟ ذكرنا له لا يحجب أبدا، ولهذا تميز الأب عن الجد بهذا أنه يحجب. من يحجبه؟ ابنه، يحجبه ابنه، هو الأب أبو الميت. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ميراث من؟ ميراث البنات. قال ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن، أن يكون للميت ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن، للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. مثال إرثهن بالتعصيب أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه، وأخيه الشقيق، فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي. ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين، بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بناته الثلاثة وأمه وأبيه فللبنتان الثلثان وللأم السدس وللأب السدس. ولا يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شيء. هنا ذكر رحمه الله تعالى ميراث البنات، أي بنات؟ الصلبيات التي من صلب الميت. زينب بنت محمد، هذه زينب من صلب محمد. انتبه أن تقول بنت الإبن، لها وضع آخر سيأتي، شوف أفراده هناك. قال ميراث بنات الإبن كذا. الآن عندما أقول إبن وإبن إبن هذا واحد، الإبن وإن نزل. أما البنات المراد بهن هنا الصلبيات، أي اللاتي من صلب الميت، الكلام في هذه المسألة عن هؤلاء النساء البنات، بنات الميت المباشرين، زينب بنت محمد، فاطمة بنت محمد، رقية بنت محمد، هند بنت محمد، هؤلاء كلهم بنات محمد الميت. ميراث البنات كلهم ذكرهم الله عز وجل بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن النصف، لا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الله عز وجل جمع الجميع الشروط في هذه الآية، ولهذا قلت لكم في أول يوم المطلوب أن تحفظ هذه الآية. طيب، البنات لهن ثلاث أحوال. الحالة الأولى ترث تعصيبا بالغير، انتبه كلمة بالغير، هناك بالغير وهناك مع الغير، سيأتي، لا نريد أن ندخل هذا في ذاك، سيأتي في التعصيب. يقول نقول الحالة الأولى ترث تعصيبا بالغير، يعني بأخيها، ترث بأخيها. وهذه الحالة يشترط لها ماذا؟ أن يكون ثمة أخ لها. ما الدليل؟ قوله جل وعز يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الإرث تعصيبا بالغير. متى؟ إذا وجد المعصب لها. من هو؟ أخوها. هلك هالك عن بنت وابن، هذه الحالة الأولى. البنت لها سهم واحد والابن له سهمان، ترك الرجل 15,000 ريال وترك بنتا واحدة وولدا واحدا، يقال إيش؟ 10,000 للذكر و5,000 ريال للأنثى، انتهينا، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الإرث بالتعصيب بالغير، وهي الحالة الأولى. الحالة الثانية ترث الثلثين فرضا، ترث الثلثين. متى؟ أول شرط أن لا يوجد، أحسنت، لا يوجد المعصب. من هو المعصب؟ أخوها. أن لا يوجد معصب. ثانيا أن يوجد المشارك لها، أختها. هالك هالك عن ثلاث بنات، يوجد معصب؟ لا. واحدة انفردت؟ لا، ثلاثة. إذن لهما كلهم الثلاثة يشتركون أو يشتركن في الثلثين. طيب، هنا أصبح إشكال، أن الله عز وجل يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، فوق اثنتين، إذا كانت اثنتين، ها؟ الله عز وجل فوق، ها؟ فوق يعني ثلاثة. طيب، اثنين، هلك هالك عن بنت وبنت، ثلثين فيه خلاف، لكن الحديث النبوي فصل في هذه القضية، وهو ما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، هنا قتل معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما، من عمهم؟ أخو سعد، أخذ ما لهما فاستقلناه، فلم يدع لهما مالا، أخذ جميع المال. ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال عليه الصلاة والسلام: سيقضي الله في ذلك. فأنزل الله تعالى آية الميراث ذكرناها قبل قليل: فإن كنا نساء فوق اثنتين. فبعث إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد، ابنتي سعد الثلثين. إذن اثنين فأكثر، اثنين فأكثر. قال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما كم؟ من يجيب؟ ها؟ أيوة، أمهم. ما شاء الله، ضاعت كل الدروس. كم؟ وأعطي أمهما الثمن، لوجود الفرع الوارث. بنت أمهم من؟ زوجة الميت. ولك ما بقي، تعصيب، قسمة مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. هلك هالك عن بنتين وزوجة وعم شقيق، أو عفوا أخ شقيق. الزوجة الثمن، والبنتين ثلثان. يوجد معصب؟ ها؟ لا يوجد. يوجد مشارك؟ نعم، ثلثين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. واضح؟ طيب، الحالة الثالثة أن ترث النصف بكم شرط؟ شرطين كذلك. الأول: عدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب وهو أخوها. الثاني: عدم المشارك. فإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة إذن لا مشارك ولا يوجد لها أخ، لأنه قال الله جل وعز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وجد ذكر مشارك معصب بها، عصبها. واضح؟ والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.